بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب ميراث المفقود، باب ميراث المفقود يعني من كتاب الفرائض. و ندعو الأخ حسام ليعرض ما تيسر تحت هذا الباب وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح حفظه الله. أولا نقرأ المتن. باب ميراث المفقود. قال: باب ميراث المفقود. قال: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كالتجارة، كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما. قال الشارح حفظه الله: المفقود هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. هذا تعريف المفقود. نعم، هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. نعم. قال: والمفقود له حالتان. الحالة الأولى يكون الغالب عليه السلامة. نعم. كمن سافر لتجارة ولم يرجع، أو غير ذلك مما غالبه السلامة وخفي خبره ولم تعلم حياته ولا موته، لكن الغالب عليه السلامة لأنه ليس في خطر، كمن سافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة أو غير ذلك. يعني من سافر لتجارة أو سافر لطلب علم أو سياحة أو غير ذلك، هذا السفر الغالب عليه السلامة. نعم. وهذا ينتظر به. قال: وهذا ينتظر به مدة العمر الغالب، وهي 90 سنة منذ ولد. أي نعم، العمر الغالب 90 سنة منذ ولد، فيحسب منذ ولادته إلى تمام 90 سنة، لأن الغالب أنه يعيش إلى هذه المدة، وكونه يزيد عن 90 سنة هذا من النادر. والآثار وردت في هذا عن السلف في تقدير هذه المدة. نعم. فإذا مضت 90 ولم يعلم له خبر، فإنه حينئذ يحكم بموته، لأنه لو كان حيا لتبين خبره في أثناء هذه المدة. فلو فرضنا أنه فقد وهو ابن 70 سنة، فإنه ينتظر 20 سنة تمام 90. ولو فرضنا أنه فقد وهو ابن 85 سنة، فإنه ينتظر 5 سنين، لأنه في الغالب أنه لا يتعدى 90. أحسن عليك، 90 غالبا الغالب، وقد يزيد. هذا في شأن المفقود، أقول هذا في شأن المفقود، أما إذا زاد وهو غير مفقود قد يزيد ولا يحكم بموته. لو بلغ 140 سنة، شوف لو بحثت في النت الآن، بحثت عن شيخ يبلغ من العمر 140 سنة يحفظ الأصول الثلاثة، ابحث عنه. أي نعم وجدته، أي نعم، 140 سنة ويحفظ الأصول الثلاثة. ولما سئل هل يوجد من أقرانه أحد، قال كلهم ذهبوا. الله المستعان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل هذا ما يحكم بموته، لأنه حي. نحن نحكم بموت المفقود، يعني تم 90 سنة ولا يجي له خبر بمدة حتى يتم 90 سنة، معنى هذا أنه الغالب أنه ميت. هذا في الزمن الأول. أما في الزمن الحاضر فالاتصالات والهواتف هذه أقرب مدة. أي نعم، نعم، يعني في المفقود، في المفقود غالبا. أي نعم، أي نعم. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي، هذا صحيح الحديث؟ أعمار أمتي ما بين 60. الغالب يعني أنه يبلغ 90. هو صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. أي نعم، ذكر لنا أن أحد المشايخ سئل وقد جاوز 70، فقيل له أنت جاوزت 70؟ قال أنا من القليل. أي نعم، وقليل من يجاوز ذلك، وأقل منه من يبلغ 90، خاصة إذا كان مفقودا في الزمن الأول. أما في الزمن الحاضر فلا ينتظر فيه يعني هذه المدة كلها، بل الاستخبارات يعني المواصلات تأتي بخبره. نعم، أحسن الله إليك. إليكم. قال: هذا معنى قوله منذ ولد، يعني منذ ولادته، لا منذ فقد، لا منذ فقد. نعم. فإذا مضت المدة، مدة التربص يعني الانتظار، وهي 90 سنة منذ ولادته، فإنه حينئذ يحكم بموته ويقسم المال. يحكم بموته شرعا. نعم، ويقسم المال. ويقسم المال بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته. قال لك ورثة الموجودين حين الحكم بموته، يمكن ماتوا بعد. أين الحالة الثانية؟ قال: الحالة الثانية أن يكون الغالب في سفره الهلاك، كمن فقد في مفازة مهلكة ليس فيها ماء، أو فقد بين الصفين في الحرب، نعم، أو في سفينة غرقت أو انكسرت، وهذه حالة يغلب عليها الهلاك، فهذا يضرب له مدة 4 سنين قدر ما يأتي الناس ويذهبون وتأتي الأخبار من هنا وهناك. فإذا مضت 4 سنين من فقده فإنه يحكم بموته، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه على ورثته حين الحكم بموته. حين الحكم بموته، الحكم بموته. نعم، أحسن الله إليك شيخ. في مفازة مهلكة، في المفازة المهلكة يعني ما فيها ماء ولا فيها، أي نعم، منقطع فيها وهي طويلة ولا معه ماء ولا معه، هذا غالب أنه يموت. حنا الآن سمعنا أناس يعني ذهبوا حتى بسيارات ونفد الماء وماتوا عن سياراتهم. أي في الصحراء. في الصحراء، أي صحراء مهلكة، ليست على سكة وليست على وليس فيها ماء. أي نعم، قال يقسم ماله في الحالتين، حالة مرور 90 سنة منذ ولد، وحالة 4 سنين منذ فقد. يقسم ماله على الموجودين من ورثته دون من مات قبل ذلك، لأنه لم يغلب على الظن موته فليس له شيء. يعني اللي مات قبل 90، قبل بلوغ 90، أو مات قبل يعني التربص 4 سنوات في يعني غابة غيبة ظاهرها الهلاك، أي نعم قبل هذا، هذا ليس له شيء. نعم. قال لأنه لم يغلب على الظن موته فليس له شيء. أي نعم، يعني قبل 4 سنين، قبل 90 سنة، ما غلب على الظن موته، فليس لهذا الوارث الذي مات قبل 90، قبل 4 سنوات، ليس له شيء. لأنه لم يتحقق، لم يرث ولم يتحقق من موت المورث. قال لأن حكم الحاكم ينزل منزلة اليقين أو غلبة الظن، هذا ما ذكروه هنا. قال والصحيح أنه لا تقدير محدد لانتظار المفقود، وإنما هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يعني القاضي نعم ونحوه، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه. ففي الوقت الماضي كانت الأخبار تتأخر لبعد المسافات وعدم وسائل الاتصال السريع، فيحتاجون إلى مدة أطول، فالقاضي يقدر المدة المناسبة في ذاك الوقت. وأما في وقتنا الحاضر، لما وجدت الاتصالات السريعة وتقاربت البلدان وتواردت الأخبار بسرعة، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى تقدير 90 سنة أو 4 سنين، وإنما يجتهد الحاكم في تقدير المدة المناسبة التي يغلب على الظن موته بعدها. أي نعم. ومن علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال إذا خرج يعلم في ساعة أو أقل من ساعة. العلماء حاروا في يعني توجيه أنه يعلم خبره في جميع المعمورة في ساعة، ما وجه ذلك مع أن المسافة مثلا يعني من المدينة إلى الشام يمكن على الرواحل يمكن حوالي شهر ذهابا وإيابا، فكيف يعني يعلم خروجه في ساعة يعلمه من في الأرض؟ أما الآن يعني تحقق إمكانية وقوع الخبر في الحديث، نعم يعلم في ساعة أو في أقل، يذاع مثلا في الإذاعات وكل يعلم به، الدجال ليس خفيا إذا خرج، وهذا من علامات النبوة، وهذا من علامات النبوة. نعم. يعني أحسن الله إليك، في وقتنا الحاضر الحاكم له أن يجتهد ويحكم، القاضي يعني. إيه؟ القاضي نائب عن الحاكم العام. أي نعم. أي نعم، له أن يجتهد، يعني ما يجتهد بحسب مزاجه أو بحسب هواه، إنما الذي يغلب على ظنه مدة فقد فيها أن هذا المفقود مات فيحكم بها، يعني ليس مقيدا بهذه، ليس مقيدا بهذه المدد أنه يتمم له 90 سنة أو 4 سنين، يعني مثلا ربما يكون أطول بعد، ربما يكون أطول إذا كان هذا سجن ولا يدرى عنه، ربما يحتمل أنه مسجون ولا يدرى عنه، فيمكث سنوات إذا أراد الله يعني طول حياته، أو أنه أقل من هذا، أقل من 4 سنوات. على كل حال القاضي يستعلم ويكتب وإنا نعم ويقدر بالتالي يقدر المدة المناسبة. نعم. قال أقرأ المتن المتن إيه؟ قال فإن مات مورثه قال فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين فينا. ووقف ما بقي يعني يتبين أن المورث مات في مدة التربص في 4 سنين أو لكمال 90 سنة أخذ كل وارث إذن اليقين. نعم. ووقف ما بقي قال فإن قدم ووقف ما بقي نعم فإن قدم أخذ نصيبه يعني لو فرض أنه حي يعني هنا لا هنا الوارث نفسه أي نعم فإن قدم الوارث أخذ نصيبه الذي لم نعم ها لا القاضي إذا اجتهد وحكم يعني بما يراه الحق لا يتنازل عنه يحول إلى قاضي ثاني الولي الأمر إذا رأى يستقيل منها نعم أي نعم أنت قاضي ما شاء الله أي نعم قال فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله حكم ماله أحسن الله لك يقصد الفقيد فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله هذا حكم إرثه هو من غيره يعني المفقود نفسه يكون وارث من آخر أي مسألة أخرى نفس المفقود هو وارث أي نعم فإن مات مورثه الضمير يعود على المفقود في مدة التربص في 4 سنين أو إلى 90 سنة أخذ كل وارث الذين يشاركونه في الأرث إذن اليقين أقل النصيبين بوجوده ووقف ما بقي فإن قدم هذا المفقود أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم مال مورثه مورث المفقود يعني يوزع مرة ثانية الباقي يوزع مرة أخرى الفرائض من أصعب ما يمكن ولهذا لابد من حصر الورثة على الأقل نعرف أنه فن آخره صعب أوله سهل وآخره صعب فلابد وهو أول علم في الأرض يفقد أول علم في الأرض يفقد فلا بد من الاهتمام به أي نعم حتى يأتي ربما على الناس زمان لا يجدون من يقسم لهم الفريضة الله المستعان كيف ما أسمع وش تقول أنت ارفع صوتك أي إذن اليقين اليقين أقل النصيبين يعني يأخذ كل وارث على فرض أنه يزاحمهم يأخذ اليقين سيمثل لها الشارح الآن نشوف الأمثلة نعم قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه قال الشارح هذا حكم إرثه هو من غيره المفقود إرث المفقود من غيره يرث المفقود من مورثه إذا مات في مدة التربص نعم. يعني الانتظار فحينئذ ينظر فمن كان يرث في حالة وجود المفقود وحالة موته على حد سواء فهذا يعطى نصيبه كاملا، ومن كان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا، ومن كان يرث في الحالين متفاضلا فإنه يعطى إلا نقص إلا الأنقص، فإنه يعطى الأنقص من حظيه، فإنه يعطى الأنقص من حظيه، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين الأمر. فإذا قدم فإنه يأخذ نصيبه الموقوف له إن كان بمقدار نصيبه، وإن كان أكثر من نصيبه فإنه يأخذ حقه والباقي يرد على مستحقيه. وأما إذا لم يأتي فالذي وقف له يكون حكمه حكم ماله، يورث عنه حكم ماله، الضمير يعود على المفقود، يورث عنه عن المفقود، يورث عنه ويكون من جملة تركته، من جملة تركته. نعم. وإذا كان الموقوف ليس للمفقود منه شيء وإنما هو دائر بين الموجودين من الورثة ولا يدرى لأيهم، فإنهم يصطلحون ويقتسمون بأن الحق لهم ولا يخرج عنهم. نعم. مثاله زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. وأخ لأب مفقود. أي نعم. شوف، الأخ لأب مفقود سيعصب أخته. أي نعم. فلو قدرنا أن المفقود حي حين موت المورث فإن الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها ليس لها شيء لأنها عصبة بالغير. أين؟ أما إذا قدر أنه ميت فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة ويوقف الباقي، ولكنه ليس للمفقود وإنما هو لأحد الطرفين، إما أن يكون للزوج والشقيقة تمام نصيبهما، وإما أنه للأخت لأب يدور بينها. أين؟ باب، قال: باب ميراث الغرقى. قال: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. من تلاد ماله يعني من أصل ماله، ولا يورث من ميراثه من أخيه. قال الشارح حفظه الله: يراد بهذا الباب من ماتوا بحادث واحد كحريق أو بهدم أو بغرق، أو انهدم عليهم بيت أو جدار، أو بحادث سيارة أو طائرة سقطت، مثل الطائرة الماليزية كان فيها من راكب، إذا قدر أنهم من المسلمين، إذا فيها مسلمين. والكفار يتوارثون على ملتهم. أو طائرة سقطت ولا يدرى أيهم مات أولا، لأننا إذا علمنا السابق من اللاحق هذا لا إشكال فيه، اللاحق يرث من مات قبله، ممن مات قبله. نعم. وإذا علمنا أنهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة وحينئذ لا توارث بالإجماع. نعم. لأنه ليس فيهم متقدم ولا متأخر، فلا يرث بعضهم من بعض لكونهم ماتوا في لحظة واحدة. أي نعم. والإرث إنما يكون للمتأخر، وهنا ليس هناك متأخر. أما أن يجهل الأمر فلا يدرى أيهم مات أولا، يحتمل ويحتمل ويحتمل، فهذا موضع لاجتهاد أهل العلم. فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يورثون بعض لا يورثون بعضهم بعض بعضهم من بعض، لأن الإرث لا يثبت إلا باليقين، وهذا محتمل فلا إرث حينئذ. محتمل وهذا محتمل فلا إرث حينئذ. نعم. وعند الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أنه يورث ويجعل له تقديرات، يقدر أحدهم مات أولا ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وعلى من مات معه، ثم يجعل لمن مات معه مسألة أخرى وتقسم على ورثته، ثم يجعل نصيبه ممن ورث منه لورثته هو والآخر مثله، يفرض أنه مات أولا وتقسم تركته على ورثته وعلى من مات معه، وما حصل لمن مات معه فإنه يكون لورثته. هذا من باب الاحتياط، لأن الأصل بقاء حياة الوارث بعد موت المورث، فنحن نبقى على الأصل حين يتبين حتى يتبين خلافه، ما دام الأمر محتملا في كلا الاثنين أنه مات قبل الآخر فإننا نعمل بالاحتياط. ولهذا المذهب يورث كل واحد من الآخر، لكن يورث من الأصل، أصل ماله، لا مما ورثه. باب ميراث أهل الملل. قال: باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. نعم. قال الشارح: هذا هو اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فهذا اختلاف الدين، يعني ما يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. نعم. قال: هذا هو اختلاف الدين، فإذا كان المورث على دين الوارث على دين والوارث على دين آخر فإنه حينئذ لا توارث. نعم. لأنه إذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما. نعم. فلا توارث بينهما، كاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من الوثني، والوثني لا يرث من الكتابي، وهكذا. نعم. والكفر ملل شتى على الصحيح، لا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما. والله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا ليس فيه موالاة لاختلاف الدين. نعم. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم لاختلاف الدين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. إلا بالولاء وهو العتق، إذا كان الكافر معتقا للمسلم ومات المسلم، فإن الكافر يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري. نعم. يعني في مواضع وغيره. نعم. والولاء لحمة كلحمة النسب كلحمة النسب وكذلك العكس، لا يرث المسلم الكافر إلا إذا كان عتيقا له، فإنه يرثه بالولاء لعموم الحديث. والقول الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره بين المسلم والكافر. أين اختلاف الدين خلاص يمنع من الميراث. نعم. لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا عام في الولاء وغيره. وقوله ويتوارث الحربي الذمي والمستأمن. الحربي والذمي والمستأمن، الحربي غير الذمي وغير المستأمن. نعم. أي إذا كانت ملتهم واحدة كاليهود أو النصارى ولو كانوا مختلفي الدار، فاليهودي يرث اليهودية مطلقا والنصراني يرث النصرانية ولو كان بعض اليهود ذميين وبعضهم مستأمنين، وهم من دخلوا بلادنا بأمان، وبعضهم حربيون وهم الذين ليس بيننا وبينهم أمان. فما داموا أنهم كلهم يهود يتوارثون، وما دام أنهم كلهم نصارى يتوارثون ولو اختلفت أقطارهم لأنهم يجمعهم دينهم. من يحكم بينهم أهل الإسلام؟ كيف؟ ماذا تقول؟ أقول من يحكم بينهم؟ ها؟ إذا احتكموا لنا، لكن إذا كانوا يعني على قانون بريطانيا يرث الشخص أكبر ابنه أو يصير لورد بعد أن كان يعني فقيرا هذا شيء آخر، لكن إذا احتكموا إلينا وصارت لنا يعني الولاية نحكم بينهم بهذا بما أنزل الله. رغم اختلاف يعني عندهم في عقائدهم ليست واحدة. لا، إذا اختلفوا في الملل النصراني لا يرث الحقيقة اليهودي ولا اليهودي يرث النصراني، لكن اليهودي يرث اليهودي سواء كان ذميا أو كان مستأمنا، أو ما دام يهودي يرث اليهودي يهودي مهما اختلفت الأقطار والحالات. إيه إذا كان قريبا له. قال وأهل الذمة أصناف، منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس، فإذا كانوا من دين واحد كاليهود بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون، أو كانوا نصارى بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون، أو كانوا مجوسا بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون فيما بينهم. أما إذا اختلفت أديانهم فإنهم لا يتوارثون وإن كانوا كلهم أهل ذمة. والصحيح أن الكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين كيهودي ونصراني، أو نصراني مع مجوسي، أو مجوسي مع وثني، أو وثني مع ملحد. المجوس اللي يعبد النار، مجوس كالفرس الذين يعبدون النار. قال أو وثني مع ملحد لا يدين بدين من الأديان. أو وثني مع ملحد، ملحد هو اللي قال أنه علماني لا يدين بدين، مع أنه علماني ليس الترجمة يعني صحيحة يعني للملحد، لكن اصطلح عليها أن العلماني هو الذي لا يدين بدين من الأديان. قال فلا توارث بين الكفار إذا اختلفت أديانهم لأنهم ملل شتى. نعم. قال ومن العلماء من يقول الكفر ملة واحدة دون نظر إلى أديانهم فيتوارثون ويرث اليهودي الوثني. يعني إذا كان قريبا له في النسب لا شك لا بد يعتبر الميراث على قدر القرابة الابن والأب بحسب ما عندنا بحسب ما عندنا. نعم نعم. ويرث اليهودي الوثني والوثني النصراني لأنهم كلهم ملة واحدة فيتوارثون، لكن هذا خلاف المشهور عند أهل العلم. نعم الراجح أن اختلاف الدين أو أنه يمنع من الميراث. نعم. والقول الثالث. قال والقول الثالث أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة والإسلام ملة. نعم. فلا توارث بين أهل ملتين من الملل الثلاث. نعم. صلى الله عليه. يقول أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية قال والإسلام. اللي يسمونها الأديان الآن، مادة اسمها مادة الأديان تدرس في الكليات، يقصدون بهذا اليهودية والنصرانية والإسلام، لكن مقارنة مجحفة لأن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، إنما الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ ما في أديان إلا واحد، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الحق. لكن نحن على سبيل التنزل مع المناهج المحدثة في مادة يسمونها مادة الأديان والفرق. أين؟ وهذا خطأ، ما فيه إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا الدين الذي ارتضاه الله لنفسه وارتضاه من عباده هو الإسلام، وهو دين الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، لكن تختلف الشرائع والأصل الإسلام هو واحد. نعم أصلها الإسلام لكنهم حرفوا، قالوا إنهم نصارى فحرفوا الإنجيل، قالوا إن عيسى هو ابن الله. نعم. واليهودية أصلها الإسلام. لو اتبع اليهود موسى تماما لأسلموا وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولو أسلم النصارى تماما لصدقوا واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أين؟ وعليكم. قال والقول الثالث أن الكفر ثلاث ملل. لا درينا هذه خلاص، لكن الحقيقة أن هذا في ما يسمى الأديان ومقارنة الأديان في مادة اسمها الأديان والفرق تدرس في الكليات. أي نعم. والصواب أن الدين واحد هو الإسلام والشرائع مختلفة، الشرائع بحسب ما يناسب كل أمة في عصرها. نعم. قال فلا توارث بين أهل ملتين من الملل الثلاث. أي. وقوله والمرتد لا يرث أحدا. والمرتد لا يرث أحدا. نعم نسأل الله السلام. قال المرتد والعياذ بالله وهو الذي كفر بعد إسلامه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لأن أصله أنه مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فارتد ومات على ردته أو قتل مرتدا، فهذا لا يرثه أحد. لو مات قريبه وهو حي لا يرثه وهو مرتد ولو كان قريبه كافرا. فالمرتد لا يرث ولا يورث، بل ماله يصادر لبيت المال، لأنه لما ارتد زال ملكه عن ماله. فإن تاب رجع ماله إليه، وإن مات على ردته فماله منزوع من ملكه، ليس له مالك. والمال الذي ليس له مالك يكون لبيت مال المسلمين مثل الفيء. أما لو تاب ورجع إلى الإسلام فماله يرجع إليه ويورث عنه، ويرثه أقاربه المسلمون. نعم. قال ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. نعم. المجوس طائفة من البشر يعبدون النار ويبنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله. قيل إن لهم كتابا ثم رفع، فلذلك بشار بن برد لأنه من أصل مجوسي يقول: والنار معبودة مذ كانت النار، نسأل الله العفو والعافية، مجوسي لهذا قتل على الزندقة. قال: فلذلك يؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأن لهم شبهة كتاب فتؤخذ منهم الجزية. ومن مذهبهم الخبيث أنهم يتزوجون من محارمهم، كأن يتزوج بنته أو أخته، هذا جائز عندهم. فلو تزوج رجل منهم بابنته وأتت منه بولد ومات هذا الولد، فإن أمه تكون لها قرابتين بالنسبة له. لها قرابتان بالنسبة له. نعم. قرابة أنها هي أمه، وقرابة أنها أخته. وقرابة أنها أخته، نسأل الله العافية. نعم. فهي أم وأخت فترث بالقرابتين، وإن لم يسلموا لكن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بالإرث بالقرابتين. أين؟ طيب باطل يا شيخ، هذا باطل في ملتهم، هم ما يرونه باطلا، لكن لو كان مثلا مسلم، نعم مسلم ينكح ذات رحم، هذا ما يورث، يجي سيأتي. صلى الله عليه. قال: ومن تخطى الحرمتين فخطوا رأسه. نعم، يعني زنا بذات محرم استحق القتل. نعم. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. هذه الشبهة، يعني فرق بين الشبهة وبين العمد المتعمد. نعم. ولا يورث بعقد ولا يقر عليه لو أسلم. أين؟ قال: وقوله وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. نعم، بشبهة. المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة كان وطئه كأن وطئها في ظلام على أنها زوجته، يعني ربما يأتي إلى فراشه وهذه تكون نائمة في فراشه، فهو يأتي ويظنها زوجته وفي ظلام، فهذا شبهة. الولد له حكم. نعم، سيأتي. ثم أتت منه بولد فإنه يرث بالقرابتين لثبوت النسب بذلك. نعم، يرث على أنها أمه، ويرث على أنها أيضا قريبة له. نعم. وقوله: ولا إرث بنكاح ذات رحم ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. نعم. أما إذا عقد المسلم على ذات محرم منه فلا إرث بهذا العقد كما إرث بهذا العقد. نعم. كما إذا تزوج بذات رحم محرم عليه، لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت به نسب. نعم. ولأن الوطأ به وطأ زنا، والزنا لا يثبت به نسب. أي نعم، زنا وبذات محرم تخطى الحرمتين فيخط رأسه. أي نعم. قال: وقوله ولا يورث بعقد لا يقر عليه إن أسلم. أي نعم. أي لا يورث الكافر بعقد من عقود الكفار، لا يقر عليه لو أسلم، لكن يقر عليه ما دام في ملته. أي نعم. إنما إذا أسلم ففي الإسلام لا يقره، لأننا نحكم عليهم بشريعتنا. نعم. لأننا نحكم عليهم بشريعتنا، والله جل وعلا يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. مثاله، قال مثاله: لو تزوج قريبته، أو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، هذا عندنا عقد باطل لا يحكم بأثره. لا يحكم بأثره. نعم. ما أدري الوقت انتهى. أي نعم. لا باقي. نعم. باب ميراث المطلقة. قال: باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به، لم يتوارث، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. نعم. قال: من أسباب الإرث كما سبق عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان من الجانبين، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها بموجب العقد، هذا ما دام العقد باقيا، فالميراث يكون باقيا. أما إذا انفصل هذا العقد بالطلاق نظرنا. نعم. فإن كان الطلاق رجعيا فإن الإرث باق إلى أن تخرج من العدة. نعم. فلو مات زوجها وهي في العدة فإنها ترث منه، لأنها ما زالت زوجة، ولو ماتت هي في العدة ورثها، فإذا خرجت من العدة انتهى النكاح وانتهى الإرث. نعم. طلاق الرجعي هذا؟ طلاق الرجعي صلى الله عليك. طلاق الرجعي طلقها مرة واحدة. نعم. تتربص ثلاثة قروء، واللي يفسر القرء بالحيض أو يفسر القرء بالطهر، إما ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. إذا انقضت العدة وأصبحت بائنا بينونة صغرى، له مراجعتها يعني بشروط النكاح، بعقد وتراض بين الطرفين، وهو لي نفس شروط العقد. أي لأنه يرجع لها. أما لو طلقها بائنا بالثلاث، أي نعم، فلا يجوز حتى تنكح زوجا غيره. إذا ماتت في العدة فترثه، وإن ماتت هي في العدة فيرثها. هذا الطلاق الرجعي. إذا انتهت أو البينونة الصغرى. وقت لا، البينونة الصغرى خلاص. إيه نعم، إذا مات أو ماتت انتهى. إيه نعم. قال: أما المطلقة البائنة وهي التي لا رجعة لها عليها. لا رجعة له عليها. لا رجعة له عليها سواء كانت البينونة بينونة صغرى. يعني طلقها مرة واحدة أو طلقها مرتين وخرجت من عدتها فهي بينونة صغرى. أو بينونة كبرى طلقها ثلاثا فلا فهذه بينونة كبرى لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. وذاك الزوج ما يكون محللا، ما يكون تيس مستعار، يكون زواج رغبة. فلو فرض أن الزوج الثاني تزوجها برغبة لكن بداله أن يطلقها بمحض إرادته، فللزوج الأول أن يعني يتزوجها إذا انتهت عدتها من الزوج الثاني. قال أو بينونة كبرى، فهذا فيه تفصيل. نعم. إن كان طلقها في حال الصحة فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة له. يعني طلقها بينونة كبرى. نعم. أما إذا طلقها طلاقا بائنا متهما بقصد حرمانها كما لو طلقها في مرض موته المخوف، فإنه في هذه الحالة يبقى الميراث ويعامل بنقيض قصده، فلو مات في مرضه هذا فإنها ترث منه. ولو ماتت هي في عدتها لم يرث هو. نعم. معاملة له بفعله وطلاقه. هذه البينونة الكبرى. نعم. هذا في البينونة الكبرى. الآن عندنا باب الإقرار بمشارك في الميراث، لعلنا يعني نكتفي بالقدر الذي سمعناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ميراث، ها؟ ميراث لا وصية لوارث، أوصت البنات والبنات وارثات، لا وصية لوارث، لا تنفذ وصيتها. ها؟ الزوج له الربع، أي والأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين إن شاء الله، هي على نيتها. وإذا كان المبلغ دفعته ها؟ أي فينوب عنها بالمبلغ نفسه، نوب عنها واحد ها؟ على كل حال أقول إن شاء الله بقدر نيتها إن شاء الله تؤجر. صبر صبر يا أخوان، الورق هذا أين أفعل به؟ يعني اللي كتبوا وتعبوا لهم حق. يقول مات وترك ابن وبنت وأبناء بنت، ابن وبنت وأبناء بنت، يعني هذا حصر الوراثة ولا لا؟ لابد من حصر الوراثة عند المحكمة. أي نعم. لكن لو فرض أنه مات وترك ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني اقتسمون. طيب، وفي الوصية، الوصية لا وصية لوارث، ما يوصي الشخص لوارث يرثه، لكن يوصي لغير الوارث لا بأس. اي نعم، كان يوصي لأبناء البنت. نعم نعم، يرث بها أبناء وبنات الابن والبنت من الجد أو الجدة. إذا صارت غير وارثة محجوبة بالأبناء، نعم تجوز لها الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: هل الساحات المحيطة بالمسجد النبوي تعتبر من المسجد في فضل الصلاة؟ إذا اتصلت الصفوف فلو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. إذا اتصلت الصفوف، أي نعم، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لكن بشرط اتصال الصفوف. ما فضل الصلاة في الروضة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلا شك أن صلاة النافلة فيها لها فضل، أما الفريضة فالأفضل الصف الأول وميامن الصف ولو خرج عن الروضة في الجماعة، يعني في صلاة الفريضة مع الإمام. وما معنى نعم روضة من رياض الجنة؟ يعني يعمل فيها عمل، العمل الذي يوصل للجنة. هنا روضة من رياض الجنة فيها مزيد فضل، فيها مزيد فضل، ليست كسائر الأرض، مع أنهم يوم القيامة يحمدون الله الذي بوأهم الأرض، يعني أورثهم الأرض، يتبوأون منها أي نعم المنازل في الجنة بالعمل الصالح. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الاستسقاء بزوجتي وأولادي في بيتي؟ ليش ما تروح مع المسلمين وتدعو معهم؟ لكن لو فاتتك صلاة الاستسقاء، صرت كسلان ونمت، ما في بس، صلي ركعتين وتدعو الله عز وجل. يقول: اعتدى رجل على رجل فقطع له أصبع يده عمدا، فما هي دية هذا الأصبع؟ يقول: اعتدى رجل على رجل فقطع له أصبع يده عمدا عمدا، فما هي دية هذا الأصبع؟ يقطع أصبع الثاني قصاص. إذا تنازل، حصل بينهم تنازل إلى الدية، فالعشر أو حسب ما يصطلحون عليه. يمكن واحد يدفع شيء مبلغ ولا يقطع أصبعه. أي نعم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الطواف بالوداع للوداع أو بالوداع، هل للطواف لطواف الوداع صلاة ركعتين قبله وبعده؟ تحية الحرم الطواف، فأول ما تبدأ في الحرم إذا لم تقم الفريضة فالطواف، بعد الطواف له ركعتين في أي وقت. يا بني عبد مناف، كما ورد في الحديث: لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء. هل الأفضل للعبد أن يحاول نسيان معاصيه، أم الأفضل أن لا ينساها؟ والأفضل أنه كلما ذكرها يجدد توبة، يتوب منها. يعني إذا ذكر معاصيه السابقة ولو كان قد تاب، كلما خطرت بباله جدد الاستغفار والتوبة. أي نعم. نعم، إلا أن طبعا كلما يزداد العبد طاعة يحرص الشيطان على أن يعني يزله عنها ولو بطاعة أقل، وهكذا حتى، لأن الشيطان والعياذ بالله عدو. إن شاء الله هذا واحد يعني استأثر بالورق واستأثر بالقلم، هذا خطه واحد ما شاء الله، جالس يكتب ولا يسمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني والحمد لله كثيرا ما أقرأ القراءات في الطرقات، القرآن في الطرقات، فهل من الممكن أن يحسدني الناس ويكون ذلك سببا لارتكاب المعاصي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا شيء لازم، لكن خير الخطائين التوابون. فكلما جدد توبة، وإذا أراد الله بك خيرا مت على التوبة. أي نعم، وإلا لا ينفك الإنسان على الخطأ. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. أحبك الله يا أخي، الله المستعان. قلتم بأن اختلاف الدين يمنع الميراث، والسؤال: ماذا لو تزوج المسلم بنصرانية وأنجب منها الأولاد ثم مات إيش وأولاده صغار، هل معنى ذلك أن هذه الزوجة النصرانية تحرم من الميراث؟ نعم، والميراث يكون لأولاده، واختلاف ديني، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. صاحب البيقونية هذا نظمه رحمه، ها صاحب الايش الرحبية، نعم هنا يعني اخلط بين البيقونية في الحديث اي نعم والرحبية. ماذا لو كان نصرانيا واسلم، ايرث ابويه في المذهب لا النصارى يعني ابويه النصرانيين لا يرثهم، لا توارث بين ملتين ولا العكس كذلك، نعم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رجل زنى في أم زوجته، نسأل الله العافية، ما حكم الإسلام؟ كل حال هو يجب إقامة الحد عليه، ولو استتر بستر الله عز وجل وتاب أي نعم فهذا لا حرمة له، هذا الزنا لا حرمة له، إنما يجدد التوبة ويتوب. التوبة مقبولة حتى من الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله، فلو تاب من الشرك تاب الله عليه. وهل يجوز استمرار الزواج مع زوجته؟ لأن ذاك لا حكم له لا احترام له، إذا كان تزوج ابنتها زواجا صحيحا وتاب إلى الله توبة نصوحا فهي زوجته. أي نعم، الله المستعان. اصبر وعليكم السلام ورحمة الله. شرب ماء زمزم بنية الشفاء ولم يشفى، صدق رسول الله وكذب الشارب. مثل ما قال في العسل، جاء رجل بطنه يؤلمه يعني مستطلق، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة أخيه، قال أسقه عسلا، قال سقيته وما زاده إلا استطلاقا، قال أسقه عسلا إلى الرابعة، ثم إنه عقل بطنه قال صدق الله وكذب بطن أخيك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فإذا كنت صادق النية وشربت ماء زمزم تستشفي به بصدق الله يشفيك، إن تخلف الشفاء فقد كذبت في نيتك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل، سبقك بها هذا العسكري. لا وعليكم السلام. لا هو تزوج ايش؟ اختين؟ اختين. ها زوجتين ما هي اختين، هي فجعتني. زوجتين ها؟ طيب ردوا عليها ايه؟ يقول لها لا. تمام. اي يرفع لسانه لها يقول لها لا. اي نعم. معاف البدن مستأجر العرب. معاف. معافى. إيه؟ معافى. مستأجر عربية مشان الطواف. لا هذا معافى ويستأجر عربية عشان يطوف، هذا مترف، هذا ما طاف. ما يجوز. ها يصلح. لا. مرحبا. ها؟ لا. والله عاد أنا ما أدري. إيه نعم يحاكم الدكتور إذا كان متطببا أو مهملا يحاكم، وهذه مسألة تحتاج إلى قضاء. نعم على كل حال تحتاج إلى قضاء، هو يدافع عنه تحتاج إلى حكم قاضي، أنا لا أستطيع أن أفتي فيها. نعم وعليكم السلام. أين هو يعني رئيس مهبوط؟ نعم اي نعم، ولكن يريد ان يبر ابي يجعل له جعلا بعيدا عن اخوته. الحين سؤالك مختلط يضرب بعضه بعضا. شوف بارك الله، فانا فهمت من سؤالك ان الابن يشتغل مع ابيه، يعمل اجير مع ابيه. إيه؟ يعني ابوه استاجره. لا مش ابوه. يعمل مع الناس بأجر ويعطي اليومية ويعطي الأجرة لأبي. أي ليش يعطيها لأبي؟ هو يريد أن يبر أبيه. أي ولكن يريد أن يكون له بعدا يعني بعيدا عن إخوته. على كل حال شوف، لا بمركبه. شوف بارك الله فيك، إن إن إن يعني إن شرح صدر الأب أن يعطيه أجره ولا يأخذ أجره فبها، إن لم يفعل هذا فهو نفسه أحق بأجرته، لا يعطيها أبوه وانتهى الأمر. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لهم أعمام؟ لهم أعمام. يحجبونهم. يمنع.